في البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قص على أصحابه قصة موسى والخضر عليهما السلام، قصة طويلة فيها أحداث وفيها عبر وعظات. لماذا قصها عليهم؟ هل عندهم وقت فراغ زائد فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يسجئه ويمضيه؟ كلا، إنما يوصل من خلاله رسائل إلى أصحابه. جلس معهم مرة أخرى فقص عليهم قصة جريج العابد وكيف أنه كان يصلي، فنادته أمه فقال ربي أمي وصلاتي، ثم قال بل صلاتي، ثم بعد ذلك حدث له ما حدث حتى نصره الله تعالى على من كاد له. وكان فيها عبرة عن بر الوالدين وقوة علاقة العبد بربه جل وعلا، يوصل إليهم رسائل. جلس معهم مرة قص عليهم قصة قال بينما كان ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأعمى وأبرص، وعد عليهم صلى الله عليه وآله وسلم أنواعهم، ثم قص عليهم قصة الأعمى ما الذي حصل له والأقرع والأبرص وكيف أن الله تعالى أحسن إليهم وشفاهم، ثم بعد ذلك بعضهم شكر وبعضهم كفر عن الشكر. يوصل إليهم رسائل إلى أصحابه. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصص، وذكر الله تعالى لنا طرف من هذه القصص في القرآن. القرآن إن أردت قصصا عن التجار وجدت قصصا عن التجار. اذكر لهم قصة قارون، لما قالوا له قال له قومه وأحسن كما أحسن الله إليك، الفلوس اللي عندك والأموال أحسن للضعفاء للجوعى للأرامل للأيتام، فيقول إنما أوتيته على علم عندي، تكبر وتجبر. هذه تذكر لمن كثر ماله ونسي حق الله تعالى فيه. قصة تاجر من التجار قارون لم يدعي الألوهية ولم يكن نبيا من الأنبياء ولم يكن عالما من العلماء، عندما كان رجلا تاجرا، فتستطيع أن تحدث عبرة من خلال قصته. قصة هامان وكان وزيرا عند فرعون، وكيف أنه قدم دنيا غيره على دنياه وكان يحرص على إرضاء فرعون والتقرب إليه. هذا إذا قدمت اليوم نصيحة إلى شخص يحرص على إرضاء غيره والتقرب إليه، سواء كان وزيرا أو مرافقا أو غيره، أذكر له قصة هامان وكيف أن فرعون كان يلتفت إليه ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى ولعلي أبلغ الأسباب، وهو لا يعظه ولا يخوفه من الله، بل يطيعه ويشجعه ما دام أن شهوتك يا فرعون في هذا فيكون معه. فذكر الله تعالى قصة هامان. كم عدد الوزراء الذين مروا في التاريخ، لكن ربنا جل وعلا اختار هامان ليضرب به مثلا. ذكر الله تعالى قصصا تتعلق ببر الوالدين، قصصا تتعلق بالإحسان إلى الأولاد، قصصا تتعلق بعلاقة الولد مع أبيه في قصة إسماعيل مع إبراهيم، في قصة نوح مع ولده. نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات نقف على قصة ملك من الملوك، والملوك منهم من يضل ويفجر كفرعون ويبدأ يطغى ويقول أليس لي ملك مصر، إذن كان ملكا، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وبدأ يدعي الألوهية ويقول ما علمت لكم من إله غيري. ومنهم ملوك يكون أحدهم شاكرا عابدا متعرفا إلى الله تعالى بملكه، يستعمل ما أوتي من قوة ومن جاه ومن سلطان في نصرة الدين، في نفع الناس، في إيصال الخير إلى غير ذلك. ولذلك ذكر ربنا جل وعلا في القرآن أن من الأنبياء من كانوا ملوكا، مثل سليمان عليه السلام، ولقد آتينا داود وسليمان علما منا فضلا يا جبال، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بمعه، ثم قال وورث سليمان داود وكان لهما ملكا عظيما. ولذلك ذكر الله تعالى سليمان وكيف استعرض الخيل وكانت الريح تجري بأمره وكان يأمر من يشاء من الجن والإنس فيطيعونه، ملك عظيم، وكان نبيا يأتيه الوحي من السماء. لكن هناك ملك آخر لم يكن نبيا ولم يكن يأتيه الوحي من السماء، ومع ذلك كلما رأى كثرة الأموال عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كلما رأى الجنود حوله قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، كلما رأى تسارع الناس إلى الاحتفاء به وإطاعة أمره، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ويستعمل ماله ويستعمل خبرته وجنوده في نفع الدين وفي بناء المجتمع أيضا. تعالوا اليوم نقف مع قصة ذي القرنين. من هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بذي القرنين؟ وأين عاش؟ وما معنى أنه بلغ مشرق الشمس، بلغ مغرب الشمس؟ ما معناها؟ وجدها تغرب في عين حمئة، ما معنى حمئة؟ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لما بلغ موضع السدين. طيب ما معنى لا يكادون يفقهون قولا؟ ما دام ما يفهمون، كيف تفاهم معهم؟ كيف استطاع أن يوصل إليهم الخبر أو أن يستقبل منهم الطلب؟ كيف استطاع يتفاهم معهم؟ ما معنى ثم أتبع سببا؟ ما معنى وآتيناه من كل شيء سببا؟ ما هي الأسباب؟ ولماذا آتاه الله تعالى هذه الأسباب دون غيره؟ تعالوا أيها الأفاضل نقف مع هذه الآيات في خلال هذه الدقائق. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين. قصة السؤال أن اليهود لما أقبل إليهم نفر من المشركين، أقبلوا إلى اليهود في المدينة، وكان اليهود هم أهل كتاب، وكان المشركون يرون اليهود أهل كتاب قد فضلوا عليهم بالعلم، فكانت قريش إذا اختلفت في شيء واحتاجت إلى علم أقبلت وسألت اليهود. فأقبل نفر من قريش إلى اليهود وقالوا لهم: إن رجلا قد خرج قبلنا يزعم أنه نبي، فهل نصدقه في نبوته، في ادعائه أنه نبي؟ فقال لهم أولئك اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء، إن كان نبيا سيعرف جوابها. ما هي الثلاثة أشياء؟ قال: سلوه عن فتية خرجوا في الصدر الأول، كذا قلوا له فتية لهم قصة في أمة سابقة، من هؤلاء الفتية وما قصتهم؟ إن كان نبيا سيعرف ذلك. وسلوه عن الروح، ما هي؟ وسلوه عن رجل بلغ مشرق الشمس ومغربها، بلغ الآفاق، من هو؟ هذه كلها ذكرت، إما ذكرت بتفصيلها أو بإجمالها في الكتب السابقة. وعند اليهود علامات عن رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا بعث أنه يتصف بعلامات معينة، وبالتالي تؤمنون أنه نبي. ولذلك في البخاري لما أقبل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، وكان أبوه أيضا حبرا من أحباره، فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه إلى المدينة، وجعل الناس يتزاحمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحاول أن يخطف النظر إليه. يقول: فلما تبين لي وجهه ورأيته علمت أنه ليس بوجه كذاب، وجه رسولنا عليه الصلاة والسلام. حتى إذا خف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عبد الله بن سلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. هذا الرجل ما جاء بهذه الثلاث من تلقاء نفسه، اخترعها، كلا، وإنما جاء بها بناء على علم سابق، على قراءة في الكتب السابقة. وربنا جل وعلا جعل كل نبي يبشر برسولنا عليه الصلاة والسلام. ما بعث الله نبيا أبدا إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنه. وربنا جل وعلا يعلم متى سيبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، يعلم الله تعالى في الأزل أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيبعث بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يأخذ الله الميثاق على نوح وهو أول الأنبياء: لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعنه. يأخذ العهد على إدريس، على يوشع، على كل الأنبياء إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنه. ولذلك الأنبياء يأتي عندهم أخبار عن رسولنا عليه الصلاة والسلام وعن صفاته فيتناقلونها. فجاء عبد الله بن سلام يسأل، يقول: إذا أنت نبي أجب على هذه الأسئلة. وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أسئلة، منها أنه قال: بما ينزع ما أول طعام أهل الجنة؟